الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس 86 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 25 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ الأسئلة كالمعتاد بما ورد في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر، فهل يمسح مسح المقيم أو مسح المسافر؟ هذه المسألة جمهور العلماء يقولون إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يمسح مسح المقيم يوم وليلة تغليبا لجانب الإقامة، وإن مسح وهو مسافر ثم أقام يغلب جانب الإقامة. وهذا هو الصحيح، لأن الاحتياط في العبادة أمر مطلوب، وهذا هو الاحتياط في هذا الباب. يقول السائل: ما حكم أخذ الدين لأجل السفر إلى السعودية لطلب العلم، أو أحسن أن يكتسب بالعمل؟ يجوز أن يتداين الإنسان لأجل طلب العلم، يجوز. وقد طلب، قد أمر الشارع بالتكسب أيضا، لكن إذا لم يمكن الجمع، لا يمكن الجمع بين التكسب بين طلب العلم، فأراد أن يستدين ويطلب العلم مدة معينة ثم يتكسب ويقضي الدين، لا بأس بهذا، لكن بشرط واحد، أنه إذا أخذ الدين عليه، إذا كان الدين من معين، عليه أن يعلمه بأنه يريد السفر لأجل طلب العلم، لأنه ربما أنه لا يرضى بهذا الدين. أما إن كان الدين من الدولة مثلا، فهذا أمر لا بأس به باتفاق العلماء. يقول السائل: أسكن في مكان بعيد عن المسجد وأسمع الأذان أحيانا ولا أسمعه أحيانا، فهل يجب علي أن أقوم بالأذان في حال عدم سماعه؟ إذا كان بيتك في حي أو في قرية يقام فيها الأذان فليس لك أن تؤذن، لكن تقيم نعم. وإنما الذي ورد فيه الأذان في حكم المسافرين وفي من يسكنون في البراري فيؤذنون ويقيمون، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: ما ضابط الاختلاط مع زملاء صفي العوام، وكيف أتعامل معهم وأنا من طلاب العلم؟ ضابط الاختلاط مع الزملاء العوام في العمل أو في الأهل، ضابط هذا الاختلاط أنك تعينهم وأنك تكون عونا لهم على الخير، فإن تكلموا في الدنيا تسكت وتذكر الله جل وعلا، كما قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين ظهرينا، فإذا ذكرنا الدنيا تبسم. معنى هذا الكلام أنه قد يأخذ الناس بأحاديث الدنيا من غير غيبة ولا نميمة، فأنت تنشغل بذكر الله عز وجل. وأما إذا كان خلطتك إياهم يؤثر على دينك، فالأفضل أن تجعل الخلطة كالدواء مقدرا بمقداره. يقول السائل: كيف أتخلص من الربا وقد عملت معاملة ربوية؟ الجواب: أولا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وتظهر الندم على الربا، وأن تعزم على أنك لا تعود. ثم إن قدرت على قطع هذه المعاملة الربوية بدفع المال مرة واحدة فهذا أحسن، وإن لم تقدر فأنت تتخلص من الربا شيئا فشيئا مع ندمك على ما فات بإذن الله عز وجل. يقول السائل: عندنا في العمل قطية للأكل، قطية يعني تعاون في الأموال لأجل الأكل، فما حكم الأكل من الطعام إذا كان من المساهمين رواتبهم في بنوك ربوية؟ إذا كان هؤلاء المساهمين ليس لهم مال إلا هذا المال، لم يجوز أن تتعامل معهم هذا التعامل. أما إذا كان لهم أموال أخرى ولهم هذه الأموال يجوز لك أن تتعامل معهم هذه المعاملة. يقول السائل: جاء في الحديث لا يحل الكذب إلا في ثلاث، فهل هذا عن صريح الكذب أو المعاريض؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي في الكذب بين الزوجين، في الكذب في إصلاح الخصومة، في الكذب على العدو، هل يجوز صريحه أو يجوز كنايته؟ فجمع من أهل العلم يرى أنه يجوز صريح الكذب في هذه الثلاث إذا لم يترتب عليه باطل. ومن أهل العلم من يقول لا يجوز حتى في هذه الأحوال الثلاث إلا ما فيه معاريض، وأنا شخصيا أميل إلى هذا الرأي. يقول السائل: ما حكم شراء طير حر بمبلغ 40,000 دينار؟ ما شاء الله، وهل شراء هذا الطير يعتبر من التبذير ولا يجوز شراء الطير بهذا السعر؟ وهل بيعه حلال؟ بالنسبة للمبالغات في ثمن الحيوانات والطيور، هذه أولا من التبذير ومن الإسراف، لا ريب أنه من التبذير. لو أن هذا الطير مات ذهب 40,000 دينار، ماذا تجاوب رب العالمين؟ ما الذي تستفيده من هذا الطير إلا النظر فقط؟ ينبغي للعاقل أن يدرك أن المال أمانة في يده. قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ثانيا، أن المبالغات في أسعار الحيوانات والطيور وسيلة من وسائل غسل الأموال، وهذا يقوله المختصون وليس هذا كلامه. وسيلة من وسائل غسل الأموال وإيجاد طرق ظاهرية لجعلها أموالا صحيحة، فيجب الحذر من هذا. وإلا هل معقول تيس يباع 20,000 دينار؟ هل معقول أن جملا يباع 2,000,000 دينار؟ هذا لا يمكن أن يقبله العقل. واليوم غسلت أدمغة بعض الناس، كوب الشاي الذي هو 100 فلس أصبح اليوم يباع 1.5 دينار، لماذا؟ محل الفلان، صار الناس يبيعون ويشترون بالاسم. طيب هو الشاي نفس الشاي، طعم نفس الطعم، القهوة التي لا يتكلف، لو أنك اشتريت موادها لا يتكلف تركيبها 0.25 دينار أصبح اليوم يباع 5 دنانير في بعض المطاعم. إذن يجب أن نحترم أدمغتنا وعقولنا، كيف هؤلاء يتلاعبون بجيوبنا؟ على كل حال، هذا لا شك أنه من التبذير أن يشتري الإنسان حيوانا بهذه المبالغ الطائلة دون ما أي فائدة تذكر، لا دينية ولا دنيوية. وإذا لم نجوز الشراء بهذا المبلغ المبالغ فيه فلا نجوز بيعه أيضا. يقول السائل: ما حكم كتابة الآيات على الآنية الصحن والكأس ثم الشرب منها بغرض الاستشفاء؟ وهل ورد هذا؟ وهل هناك آيات معينة تكتب؟ أما كتابة الآيات بماء الزعفران أو بماء الورد، بشيء طاهر أولا في شيء طاهر ثانيا ثم وضع الماء عليه، فهذا أجازه جمهور العلماء، وقالوا إنه ورد وروي عن بعض السلف مثل ابن عباس، وجاء أيضا عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، ولم يأتي فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع القراءة في الماء، والمرفوع القراءة في الماء. يقول السائل: وهل هناك آيات معينة تكتب؟ جاء وروي بعض الآيات في بعض الأمراض الخاصة، مثل إذا تعسر الولادة يكتبون آية وتضع كل ذات حمل حملها مع آية الكرسي ونحو ذلك، ذكرها العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية، وذكرها ابن القيم في الطب النبوي. يقول السائل: في بعض الأحيان عند سماع القرآن في الراديو أصل إلى وجهتي قبل أن يتم القارئ تلاوته للآية، فهل علي انتظار إتمامها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن استماع القرآن في غير الصلاة ليس بواجب. استماع القرآن في غير الصلاة ليس بواجب، وإنما مندوب، فيجوز للإنسان يترك المندوب. فالأفضل أنك تنتظر حتى ينهي الآية ثم تغلق المذياع، ويجوز أن تقطعه مباشرة. وها هنا أنبه على أمر سئلت عنه في الأمس. أحد الإخوة استغرب فتوى لشيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين وشيخ مشايخنا، كيف أنه قال لا يجوز استماع القرآن من السماعات الموجودة في بعض السيارات التي تكون عند الأقدام. وهذه الفتوى ليس لا ينبغي الاستغراب منها، بل هو عين الفقه. لماذا عين الفقه؟ لأن الصوت إنما يخرج من جهة قدميك، وأقدامك تكون متدلية إلى جهة صوت القرآن، فإما أن تكون السماعات مرتفعة في الطبلون الأمامي أو في الخلفي، أما السماعات التي عند الأقدام في البيبان فيكرم القرآن من الاستماع من هذه الجهة. وهذا له مثال في القديم، لو أن إنسانا يقرأ القرآن مستلقا لا يجوز لك أن تأتي وتضع رجليك عنده، أولا احتراما للقرآن، ثانيا احتراما للإنسان. فإذا كان الإذاعة وأنت تسمع القرآن من السماعات التي عند رجليك انتفى احترام الإنسان، لكن يبقى احترام القرآن. كما لا يجوز مد القدمين إلى القرآن، لا يجوز مد القدمين إلى الصوت الذي يأتي من جهة هذه السماعات. وأكد على هذا الأمر. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لأخوات المطلقات؟ أو نريد من شيخنا يتقدم بنصيحة إلى أخوات المطلقات بأن يتقين الله في القضايا التي يرفعنها على أزواجهن، فالمحامين هذه الأيام يقومون بتبني قضايا الطلاق بتقديم إثباتات كاذبة للقاضي فيها احتيال للحصول على مبالغ غير مستحقة. سؤال طويل: كان تكتب المطلقة سيارتها باسم أخيها وتطلب من الطليق شراء سيارة لها أو إلى آخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فيكون جمرة يأخذها. لا يحسب المحامي أنه شاطر كسب القضية، ولا المرأة تكون مستانسة لأنها كسبت القضية وأصبحت تتلاعب بالأوراق بالتعاون على الإثم والعدوان مع المحامي وكسبوا القضية، يظنون خلاص. لا، يوجد يوم اسمه يوم القيامة، ولله الحمد والمنة. وإذا كان المطلق قد ظلم في هذا الحكم بناء على ما قدم من الأوراق للقاضي، والقاضي يحكم على الأوراق الموجودة، فلا يحزن، وليعلم أن ما ظلم فيه فإن هذا المحامي وهذه المطلقة يحاسبون على ذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع دينار ولا درهم. وفي المقابل يقول يتق الله المطلقين، وعليه من يدفع حقوق المطلقات من طيب نفس من أنفسهم، لأن الله جل وعلا جعل المطلقين المطلقات متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يقول السائل: ما حكم سفر الزوجة مع أولادها الصغار من دولة لأخرى لأنها تكون قادمة لزوجها؟ إذا كان الأولاد صغار مميزين فيهم ذكر مميز فلا بأس، وإلا فلا يجوز إلا للضرورة. يقول السائل: كنا في مناورات الجيش ونحن في البر نقيم الجمعة، وعلمت بعد سنوات أن لا جمعة في البر ولا أعلم كم مرة، فهل أعيدها ظهرا؟ الجواب: لا تعيدها ظهرا. من صلى الجمعة ولم يكن يعلم أن الجمعة لا تصح منه ثم علم فلا يعيد الصلوات الماضية. وهنا أؤكد مرة أخرى: الجمعة لا تقام في البراري، فلو أن الناس ذهبوا إلى البر وخيموا في البر فليس لهم أن يقيموا الجمعة في البر، الجمعة تقام في المدن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهالي العوالي يأتون من 5 كيلو 7 كيلو 10 كيلو يأتون إلى المدينة وهم ساكنين في البوادي ولا يجتمعون في البوادي لصلاة الجمعة. يقول السائل: ما الفرق بين هذه الفضائل الواردة عن الزهراوين سورة البقرة، كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواح، وهل هذه الأوصاف لذات الشخص أم ماذا؟ هذا الحديث حديث صحيح، من قرأ البقرة وآل عمران وحفظ البقرة وآل عمران وهما الزهراوان فإن قراءته للبقرة وحفظه للبقرة يأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان. الغمامة في لغة العرب هي الغيمة السوداء التي لا ترى معها الشمس، أو غيايتان وهي الغيمة الرقيقة التي تحجب الشمس لا بالكلية، فلا يتأثر الإنسان من الشمس ولكن يرى من حوله الضوء، أو فرقان من طير صواف. فرقان يعني جماعة من الطيور، صواف أي مادة أجنحتها تظلله، وهذه أقل من الغياية. وهذه أوصاف ثلاث بحسب حال القراء، أوصاف ثلاث ليس لشخص واحد وإنما بحسب حال القراء والقراءة. فمن قرأ ورتل وحفظ وكان يتدبر فله الدرجة العليا الغمامة، ومن نقص من هذه الثلاث واحدة فله الدرجة الوسطى، ومن نقص 2 من هذه الثلاث فله الدرجة الدنيا. يقول السائل: سمعت شيخا يقول إن سرطان البنكرياس أشد أنواع السرطان وإن آلامه لا يطاق، ولربما أصيب به العبد فلم يتحمل شدة الألم مع سكرات الموت فيتسخط على ربه فتخرج روحه كافرة. السؤال هنا: لماذا لا يعد هذا في حكم المكره؟ فإن المكره قد ينطق بكلمة الكفر بسبب شدة العذاب. على كل حال هذا السؤال لا يوجه إليه، السؤال يوجه إلى الشيخ الذي قال هذا الكلام، وأنا لا أحب أن أحدا ينمي إلي كلام شيخ ثم يقول ماذا تقول أنت. هذا الشيخ إما أن يكون موجودا فتذهب إليه وتسأله، وإما أن يكون ميتا فاترك قوله وسلني أنا سؤالا مباشرا وقل لي ما حكم لو أن الإنسان قال كلاما في مرض الموت من شدة الألم مما يدل على تسخطه، هل يكفر أو لا؟ هذا أحسن من أنك تجيب لي قال فلان وقال فلان، أنا لا أحل لأحد أن يغتاب عندي أحد أو يذكر عندي أحد. فالجواب: إن كان تسخطه على ربه فهذا لا شك أنه كفر بالإجماع، وإن كان تسخطه على الألم فهذا ليس كفرا بالإجماع. ولنضرب مثال بغير الألم، المرأة الحين زوجتك أنت راضية أنك تتزوج عليها؟ وعبد الله قطعا لا. طيب هل يجي واحد يجي يقول لي شوف ترى زوجتي مو راضية أني أنا أعدد، معناتها أنها كافرة لأنها ردت شريعة الله؟ لا، هذا كلام باطل. هي راضية بحكم الله لكن لا ترضى الأثر المترتب على هذا الشيء. فرق بين الأمرين. فمن كان في حال شدة المرض متسخطا على الألم، متسخطا على ما أصابه، فهذا شيء، وكونه يتسخط على تقدير الله عز وجل وعلى أمر الله هذا شيء آخر. والكمال كل الكمال الصبر والرضا. يقول السائل: ما حكم المقدم والمؤخر للضرر عند الطلاق في الشرع؟ يجوز، المؤمنون عند شروطهم، يجوز للمرأة أو يجوز للولي أن يقول زوجك موليتي على أن تقدم لها مهرا كذا والمؤخر كذا وكذا، هذا يجوز. إلى متى يمتد وقت صلاة الشروق؟ ما في صلاة اسمها صلاة الشروق، في صلاة اسمها صلاة الضحى. يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل أن يستوي الشمس في كبد السماء بدقائق. معنى هذا الكلام إلى قبل أذان الظهر بنصف ساعة تقريبا أو ربع ساعة وعشرين دقيقة بحسب الأوقات والأزمنة. يقول السائل: ما حكم المطلقة التي تأبى الجلوس في العدة؟ شلون يعني تأبى الجلوس في العدة؟ المطلقة يعني لعل السائل يسأل تأبى الجلوس في العدة في بيت الزوجية يمكن قصده. إن كان المطلقة تأبى الجلوس في بيت الزوجية هل هي آثمة أو لا؟ ينظر في حالها. فإن كانت متضررة بجلوسها في بيت الزوجية فلم تعتد عدة الطلقة الأولى أو الثانية الرجعية في بيت الزوجية فلا تأثم. أما إن لم تكن متضررة فأبت أن تعتد في بيت الزوجية فهي آثمة. تفصيل واضح؟ أما إذا كان الطلاق بائنا فليس لها أن تعتد في بيت الزوجية لأنها أصبحت أجنبية. فلو قال الرجل لزوجتي أنت طالق بالثلاث، أو قال لها في المرة الثالثة أنت طالق، هذه طلقة بائنة تذهب وتعتد في بيت أهلها. يقول: ما حكم الأم التي تقيم في بلد وأولادها في بلد آخر؟ هل يجوز لها السفر لزيارتهم من غير محرم؟ وهل يوجد سن حدده الشرع للمرأة لسفر من غير محرم؟ ليس للمرأة أن تسافر من غير محرم، لا كبيرة ولا صغيرة، حتى الآيسة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأنها تخدع ولأنها ملكة يجب أن يكون معها الحراس، هذا من عظمة الإسلام. فإن لم يوجد لها محرم فأولادها يسافرون إليها، فإن لم يقدروا لها لا ذهابها بمحرم ولا إيابهم، هذه إذا كانت للضرورة فأحكام الضرورة تختلف عن أحكام غير الضرورة. يقول السائل: هل النية تتجدد؟ وإن كان الجواب بنعم فكيف تتجدد؟ النية إذا كان المقصود بالتجدد نية الإخلاص فالإنسان دائما بحاجة إلى تذكير نفسه بالإخلاص. جدد نيتك وإخلاصك لله سبحانه وتعالى. مثلا وأنت تصلي تنوي الصلاة صلاة الظهر لله عز وجل، في الركعة الأولى شرد ذهنك، تجدد النية في الإخلاص، تذكر أن الله ينظر إليك. في الركعة في السجود نسيت فغفلت، السجدة الثانية تذكرت فجدد الإخلاص من جديد وخاطب الله عز وجل كأنك تراه وكأنه يراك. يقول السائل: هل يجوز تشقير الشعر الذي بين الحاجبين؟ أنا شخصيا لا أجيز تشقير الحاجبين، لا أجيز تشقير الشعر الحاجبين ولا بين الحاجبين. بين الحاجبين من الحاجب، هذا مصطلح، شنو بين الحاجبين؟ لأن الحاجب يمتد حتى يصل إلى نصف الجبهة، ثم يمتد اليسار من نصف الجبهة إلى النهاية، ما في شيء اسمه شعر بين الحاجبين، هذا حاجب كله من ابتداء ها هنا إلى ها هنا. فأنا شخصيا لا أرى جواز التشقير. يقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلوات الجهرية؟ هذه المسألة خلافية كبيرة، لكن الذي يدين الله عز وجل به وهو قول الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد الثابتة، أن المأموم يقرأ في الصلاة الجهرية، لأن الفاتحة ركن، والركن لا يقوم به الإمام عن المأموم. فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين، تقول في نفسك باللفظ من غير صوت الحمد لله رب العالمين. قال الإمام الرحمن الرحيم، قل الرحمن الرحيم. كان الإمام مسرع، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، تسرع، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا تقل آمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ولذلك الآن الناس يسبقون الإمام بآمين، ليش؟ مو مشغولين بالفاتحة، ذهنهم مشغول شلون الإمام متى يخلص عشان أنا أقول آمين، وهذا غلط. وهناك رواية عن الإمام الشافعي أن المأموم يقول الفاتحة بعد فراغ الإمام من الفاتحة، لكن هذه الرواية ليست عن الإمام الشافعي، إنما المذهب عند الشافعية، والمنقول عن الشافعي نفسه في كتاب الأم أن المأموم يقرأ خلف الإمام. حاله مثل حال إيش؟ الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك. هذا الذي أدين الله عز وجل به. يقول: شخص يغير أثاث منزله بالكامل كل 3 أشهر أو 6 أشهر ثم يتصدق في القديم، هل يعتبر فعله هذا إسراف أم مباح؟ لا تسأل عن الإسراف المباح، اسأل لماذا يغير. إن كان يغير تباهيا على الأقران، تباهيا على الجيران، فهذه مفاخرة مباهات بالدنيا محرم. إن كان يغير لأجل أنه صار فيه نوع تلف، نوع وصاخة، نوع قذارة، وهو أمره ميسور، فهذا أمر مباح وليس من الإسراف بشيء. يقول السائل: كل أوكل شخص أن يرسل المال إلى بيتي بعملة بلدي، ثم أدفع له ما أرسله هنا بالعملة الكويتية، وتكون هناك زيادة ربع دينار مثلا مقابل عملي، فهل يجوز ذلك مع العلم أنه ربما حصل تأخير يوم أو يومين حتى يتيقن أن المال قد وصل؟ السؤال ما فهمت، لكن أنا أصور المسألة أنك أنت وكلت إنسان في أن يرسل المال إلى بيتك، مثلا أنت في الكويت وأهلك في مصر، فقلت له أوصل إلى أهلي 10,000 جنيه وأنا أعطيك المال بالدينار الكويتي، هذا يجوز بشرط واحد، وهو أنه إذا جاء يوم أداء إعطائك له، يوم الأداء كان بعد يومين، بعد 3، بعد شهر، متى ما كان، فأنت تعطيه كم يساوي 10,000 جنيه، هو الذي تعطيه، وإلا دخل الربا بينكما، أو أسلوب آخر، طريقة أخرى حتى لا تدخل في الربا، تقول له: يا فلان 10,000 كم دينار؟ كم؟ طيب أنت تقول له: يا فلان خذ 200 دينار وحولهم إلى أهلي، فأنت هو يطالبك 200 دينار، اللي 200 دينار صاروا 10,000، نزل خفض ما لك علاقة فيه، أنت تعطيه 200 دينار، هذا أيضا يجوز. أما أنك تقول له: يا فلان حول لي 10,000 جنيه و10,000 جنيه في يوم الوكالة كانت تساوي 180 دينار، في يوم الأداء 10,000 يساوي، انتبه الآن، 185 وأنت تعطيه 180 ما يجوز، دخل فيه الربا، لازم تعطيه 185. فلا بد أن ننتبه لهذه الصورة. يقول السائل: أعمل جمعية تعاونية ويكلفنا رئيسنا في العمل بأخذ بضاعة مجانية من كل شركة على كل طلبية نسبة مثلا 5%، فهل في ذلك من ضابط؟ هل يجوز لنا أخذه؟ إذا كنتم تأخذون هذه النسبة المجانية 5% 7% 10% وضع في الجمعية للبيع، هذا أمر مباح يجوز بين البائع والمشتري. إذا كنتم تأخذونها لأنفسكم هذا أمر لا يجوز. ما في بس، إذا تحسب في عدة الفرع والجمعية ما في بس. تفضل. يقول: هل يتوجب على الإنسان المغترب أن يهاتف أمه بنفس عدد المرات التي يهاتف فيها زوجته، أم لذلك من ضابط؟ لا يشترط. يمكن لو سأل عن أمه مرة واحدة في اليوم يكفي، لكن قد يضطر أن يهاتف زوجته لأمور الزوجية، لأمور خاصة، لأمور المشاعر وإلى آخره. الأمر فيه سعة إن شاء الله. يقول: ما حكم بيع نفس المنتج بأسعار مختلفة حسب المكان، مثلا في السوق ب30 دينار وأمام المسجد ب10 دينار؟ الأمر مباح يجوز، لكن بشرط أن لا يكون الغبن فاحشا. يقول السائل: هل ثبت في أذكار الصباح والمساء الصلاة على الرسول 10 مرات، وأن من داوم عليها أدركته شفاعته يوم القيامة؟ هذا الحديث مختلف فيه، وهو حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الصباح و10 في المساء، والصحيح أنه حديث حسن إن شاء الله، حسنه جمع من أهل العلم. يقول السائل: لا نتعامل مع صنفين، تارك الصلاة وعاق والده، لأن من ترك الصلاة خان الله فيخونك، لأنه إذا خان الله فيخونك، والثاني لم يحسن لمن فرض عليه الإحسان إليهم فلن يحسن لك، فهل هذا صحيح؟ لا شك أن عدم التعامل مع أصحاب الكبائر أولى، ينبغي على الإنسان لا يتعامل مع أهل الكبائر، لا بتجارة ولا بشركة ولا بجيرة. لماذا؟ لأنك ربما تتأثر به. وفعلا الذي ترك الصلاة، وما الذي ترجو منه من خير؟ الذي هو عاق لوالديه، ما الذي أنت ترجو منه؟ يقول السائل: تبرع أشخاص لرجل بمبلغ من المال ليدفع لابنه رسومه الدراسية، فالحمد لله فاضل المال المتبرع به عن حاجة هذا الرجل، فهل يحق للشخص الذي جمع المال يتبرع بالمال الفاض لشخص آخر؟ الجواب: لا يجوز، ما دام أنه اسمه معين فيجب دفعه لهذا المعين، وإن فاض فتدفع له الرسوم لسنة قادمة مستقبلا. يقول: زوج يجامع زوجته في ليلة الجمعة فهي تغتسل فورا، وهو يؤجل اغتساله لبعد أذان الفجر ليدخل في حديث من غسل واغتسل، فهل الزوجة بهذا الفعل تخرج زوجها من ثواب هذا الحديث؟ وأين يكون الدنو من الإمام؟ بالنسبة لغسل واغتسل، سواء كان في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، الأمر واسع، الأمر واسع. طيب، فإن قال قائل: فقد قال من غسل واغتسل يوم الجمعة، اليوم أحيانا يطلق على 24 ساعة، فالليل يسمى يوم الجمعة تابع لليلته، فلو اغتسل الإنسان هو وإياها في ليلة الجمعة إن شاء الله يدخلان في الحديث. يقول السائل: أين يكون الدنو من الإمام؟ هل هو يخطب أم هو يصلي؟ الدنو من الإمام يكون من المكان الذي هو يخطب فيه، من المكان الذي هو يخطب فيه. يقول السائل: ما حكم اللقطة اليسيرة عرفا؟ اللقطة اليسيرة عرفا يجوز التقاطها والانتفاع بها. وجدت قلم أبو 100 فلس، ربع دينار أو دينار، نظارة شمسية قيمتها دينار ما حد يدور عليها، هذا يجوز استخدامه والتقاطه، وإن لم تنشده سنة واحدة. يقول: ماذا نصنع بزوج يشرب الخمر ومصر، وأمام أولاده، أولاده كبروا صاروا بسن المراهقة، ولا أحد من أهلها يريد مساعدتها، الكل يقول لا تصبر، ماذا تفعل؟ أنا أقول: هذه المرأة عليها أن تشاور أهلها، فإنهم أدروا وأعلموا وأعظم وأكثر إحاطة بحالها منا، ونسأل الله عز وجل أن يهدي زوجها وأن يهدي أبو عيالها. وهذا ما عندنا، نفتح المجال لكم الآن إن شاء الله. تفضل يا مان. لا، ليس للمأمومين المتأخرين المسبوقين إذا سلم الإمام أن يقدم شخصا فيتم لهم الصلاة، هذا عمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن حصل الصلاة ليست باطلة، لكن نقول هذا على خلاف السنة. نعم. تخفيضات. لا، إذا كان مدة الخيار قد انتهى فليس له ذلك. إذا أخوكم يسأل اشترى رجل بضاعة بقيمة معينة ثم نفس المكان عملوا تخفيضات، فهل له أن يرجع البضاعة ثم يشتري المخفض؟ الجواب ليس له ذلك إلا إذا رضوا هم. إذا رضوا هم ما في بأس، هذا يسمى الإقالة. الحمد لله، ما دام قلبه ليغلي ولسانه لم يقل شيئا فالله لا يؤاخذ العبد على ما في قلبه، لكن الرضا القلبي من تمام الإيمان. إذا انتهيت من الصلاة الفريضة ثم أردت أن تخرج فجاءك رجل وقال قد فاتني الصلاة فصلي معي جماعة، فصليت معه الجماعة أو صليت به إماما، فأنت تؤجر إن شاء الله. هذا الجواب الأول. أما السؤال الثاني، إذا كان الإنسان يصلي ركعتي المغرب ثم جاء إنسان وقدمه، فنقول نعم يجهر بالقراءة ويصلي ركعتين ولا يزد، ويسلم وهو يتمم لنفسه. نعم. كيف تكون زكاة الأسهم سواء عليها أرباح ولا ما عليها أرباح؟ ما لنا علاقة. كيف تكون زكاة الأسهم؟ زكاة الأسهم فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه تنظر إليها نظرة القيمة التي يخرجها الشركة. الشركة يقولون، خصوصا الشركات الإسلامية يقولون 100 سهم من سهام شركتنا زكاتها كذا وكذا، باعتبار أنهم في هذه الأسهم يبعدون الأساسيات الموجودة في الشركة. هذا القول الأول، وقد قال به جمع من المعاصرين. والقول الثاني وهو الذي أميل إليه وأدين الله به، أنه إذا حال الحول على الأسهم الموجودة عندك سواء كانت هذه الأسهم ربحية أو أسهم للبيع والشراء أيا كان، أسهم استثمارية أو أسهم ربحية أيا كان، فأنت تنظر إلى القيمة السوقية في يوم وجوب الزكاة. فلو فرضنا عندك 100 سهم، كل سهم بـ10 دنانير في يوم وجوب الزكاة، إذن أنت عندك 1000 دينار تخرج 2.5%، إذن 25 دينار. لو فرضنا العام اللي بعده 100 سهم كان يساوي 2000 دينار فتخرج 50 دينار، ولو فرضنا أن السهم العام اللي بعده 100 سهم يساوي 500 دينار وليس عندك مال غيره، إذن ليس عليك الزكاة لأنه أقل من النصف. نعم. تفضل. والله هذا سؤال محير صراحة، الله أعلم، لا أعلم. الحمد لله أني لقيت سؤال قلت لا أعلم، أنا ودي أني أقول لا أعلم عشان أتعلم كلمة لا أعلم، لكن سأبحث لك إن شاء الله. السؤال يقول رجل كان متينا، متينة يسمونه متين، ولا سمين؟ سمين. كان رجل سمين فعمل عملية تكميم، فعمل عملية تكميم، أصبح هناك ترهلات على صدره، هل يجوز أن يعمل عملية شد أو لا؟ الله أعلم. نعم. مباح، يجوز. نعم. آخر صلاة. صحيح الحديث بالصحيح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر، فلما انصرف من صلاته قال لعل بعضكم يقرأ خلف الإمام، فقال رجل أنا يا رسول الله، قال قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها فلا تفعلوا، عند أبي داود فلا تفعلوا، قراءة الإمام قراءة الإمام قراءة المأموم، وعند أبي داود قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ثم ما معنى المخالجة؟ المخالجة معناه الإمام يقرأ السورة وأنت تقرأ السورة، هل يحصل خشوع ولا يحصل تداخل؟ ما يحصل خشوع، يحصل تداخل، لكن لما الإمام يقول الحمد لله رب العالمين وأنت تقول الحمد لله رب العالمين ما يحصل مخالجة، يحصل اتباع، والاتباع مكفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.